الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الكافر مفتون بالمؤمن، يعني ممتحن بالمؤمن، والمؤمن ممتحن بالكافر. وهذا كما في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله يبتلي بعض العباد ببعض ليظهر الصابر من غيره. نعم. والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به، ولهذا سأل المؤمنون ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، كما قال الحنفاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تفتنا بهم، لأنهم يؤذون المؤمنين، فطلبوا من الله أن يكف أذى الكفار عنهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون على ذلك؟ تتمسكون بدينكم وإيمانكم أو لا تصبرون؟ تظهر الحكمة في ذلك. بنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، كما في سورة يونس، سورة الحشر كذلك. نعم. وقال أصحاب موسى عليه السلام: فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم. قال مجاهد: المعنى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. نعم، هذا تفسير الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. قال مجاهد: المعنى لا تعذبنا بأيديهم. اي نعم، لا تسلطهم علينا. نعم. ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. ولا تنزل علينا عذابا من عندك فيقول الكافرون لو كان هؤلاء على حق ما نزل عليهم العذاب. نعم. وقال الزجاج: معناه لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا بذلك. لا تظهرهم علينا، يعني لا تنصرهم علينا فيظنون أنهم على حق وأننا على باطل. نعم. وقال الفراء: لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وأنا على باطل. نعم. وقال مقاتل: والأقوال كلها متقاربة. نعم. وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. والآية شاملة لكل هذه المعاني: لا تبسط الأرزاق على الكفار، تقترها علينا فيظنون أنهم على حق وأننا على باطل، مع أن الله جل وعلا قد يزوي الدنيا عن عبده المؤمن لئلا ينفتن بالدنيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع هذا كان يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق الآخر، فقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كذلك فتنا بعضهم ببعض، فتن الله الكفار بالمؤمنين ليقول الكفار أهؤلاء يعني المؤمنين من الله عليهم من بيننا. قال الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا يعلم من هو مؤهل بفضله وإحسانه ومن هو ليس كذلك، لا يخفى عليه شيء، ومع هذا يبسط الدنيا على الكفار ويزويها عن المؤمنين، لأن الكفار يستدرجون بالنعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استدراج هذا. بعض الناس يقول، بعض الجهال من المسلمين يقول: ليش الكفار عندهم ثروات وعندهم زهرة دنيا وعندهم، ونحن في صحارى وقفار؟ الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. هؤلاء يستدرجون، وأنتم لأجل أن لا تنشغلوا بالدنيا عن الآخرة، لأجل أن لا تنشغلوا بالدنيا عن الآخرة، وليخف حسابكم يوم القيامة. نعم. قد أخبر الله سبحانه أنه قد فتن كل من الفريقين بالفريق الآخر، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فقال سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين من عباده وهم المؤمنون. فالله من عليهم لأنهم يشكرون النعمة، وأما الكفار فإنهم يبطرون النعمة ويجحدون فضل الله عليهم. نعم. والمقصود أنه فالمؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته ضرا صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، وفتن أولئك بهم، فكل من النوعين فتنة للآخر. الصور، صور النساء، فتنهم فتنة شهوة، فتن الكفار بصور النساء، وفتن أيضا ضعاف الإيمان من المسلمين بصور النساء، فصاروا يتابعون النساء وينظرون إليهن في مجالسهن وفي تجمعاتهن، وهذا فيه التحذير اليوم من النظر في المشاهد الفاتنة بالجوالات والتلفزيون ونحو ذلك، تعرض في هذه الوسائل، تعرض الفتنة، تعرض الفتنة، صور النساء وصور الفتنة تعرض في وسائل الإعلام، تعرض في الجوالات، تعرض على الناس، ولا هي تأتي من بعيد، من قريب، تأتي من بعيد، من أقصى الدنيا، من أقصى الدنيا، اللي بيشاهدها بيشاهد أشياء كثيرة من أقصى الدنيا وأدناها، على المسلم أن يغض بصره عن هذه المشاهد وهذه المعروضات، لأنها تزرع الفتنة في قلبه. ولهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. أوصى الرجال والنساء بغض البصر، غض البصر، ولم يقل غطوا أعينكم، غطوا، بل قال غضوا، يغضوا من أبصارهم، ومن للتبعيض، فيغض البصر عما حرم الله وينظر بالبصر فيما فيه له فائدة ومنفعة. نعم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، وفتن أولئك بهم، فكل من النوعين فتنة للآخر. وهذا توفر الآن في وسائل الإعلام التي تنشر المشاهد الفاتنة، تجمعات الكريهة تأتي من بعيد، تدخل في البيوت إلا من رحم الله عز وجل. نعم. فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها، نجا مما هو أعظم منها، ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها. نعم. إذا تساهل الإنسان، إذا تساهل الإنسان في إطلاق بصره على الفتن والمناظر الفاتنة، فإنه تسلط عليه هذه الفتنة، تأتيه من هنا وهناك، تتزايد في حقه إلى أن يسقط والعياذ بالله في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. نعم. ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها، فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح، وإلا فبسبيل من هلك. إن كان انتبه المؤمن من هذه الفتنة لئلا تجره إلى ما هو أشد منها وغض بصره نجا، أما إذا متع بصره بهذه المناظر الفاتنة فإنه ما يخرج من فتنة إلا إلى فتنة أشد منها. والله يبتلي العباد، هذه بلوى، ابتلاء وامتحان، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن هذا ابتلاء وامتحان للعباد. على المسلم أن يغض بصره إلا فيما له فيه فائدة وليس فيه مضرة. نعم. من المناظر. نعم. فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح، وإلا فبسبيل من هلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال، أو كما قال. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال، فهن أشد فتنة، أشد فتنة. وكانت فتنة بني إسرائيل بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. فعلى النساء التستر والاحتشام والابتعاد عن الاختلاط وعن ما فيه شر وفتنة، وعليهن غض البصر عما يعرض في الشاشات وفي وسائل الإعلام، لا ينظرن في ذلك، لأن هذا يجر إلى شر، وهم لهم مقصد في ذلك، يبثونه ليصطادوا من يقدرون عليه من المسلمين. الحمد لله الإنسان في عافية يبعد نفسه عن هذه الأمور. نعم. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين وقرنائه. نعم، يجتمع عليه هذه الأمور، يجتمع عليه نفسه الأمارة بالسوء. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تطلب منه أن يدخل في هذه الأمور، النفس الأمارة بالسوء. الثانية النفس اللوامة، وهي التي تقع في هذه الأمور ثم تلوم نفسها وتتوب إلى الله. والثالثة النفس المطمئنة، وهي التي لا تلتفت إلى هذه الأمور، تبتعد عنها. هذه هي النفس المطمئنة التي يناديها الرب سبحانه وتعالى عند الوفاة وعند البعث، عند البعث فيقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك الذي خرجت منه بالموت، ارجعي إليه، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة. فالنفوس ثلاثة: أمارة بالسوء، وأمارة بالسوء، نفس ساقطة في السوء، ونفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. نعم. فالعبد في هذه الدار ينظر المسلم من أي النفوس نفسه، هل هي من النفس المطمئنة، هل هي من النفس هل هي من النفس المطمئنة يحمد الله على ذلك، هل هي من النفس الأمارة بالسوء فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين. ثلاثة أمور: النفس الأمارة التي بداخله، والثانية الشيطان المغوي الذي يغويه، والثالث جلساء السوء وقرناء السوء. كل هذه خطر على الإنسان، على الإنسان يتقيها ويبتعد عنها. نعم. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين وقرنائه. قرناء السوء، أي نعم، يقولون الصاحب ساحب، ساحب يعني يسحب صاحبه إلى ما يريد، عليه أن يقارن أهل الخير ويبتعد عن قرناء السوء لئلا يسحبوه إلى الشر. نعم. وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس. نعم. إلى زهرة الحياة الدنيا. صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس، والسهم هو الذي يرمى به. فأنت إذا نظرت إلى الفتن فإن هذا السهم ينطلق إلى قلبك يصيبك، فعلى المسلم الابتعاد عن هذه المناظر السيئة وما أكثرها اليوم. وكان في الأول ما يقع فيها إلا من يذهب إليها، الآن صارت تأتي إلينا، تأتي إلينا، تدخل علينا في بيوتنا. على المسلم، والفتنة شديدة الآن، على المسلم أن يبعد نفسه وأولاده وأهل بيته، يبعدهم عن هذه الأمور وهذه المعروضات وهذه القنوات الهابطة وهذه الدعايات المضلة. نعم. وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين. نعم، إذا صادف هذا ضعف إيمان وضعف يقين فإنه يسقط في الفتنة. نعم. ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا. كل هذه أسباب للفتنة، فمن تغلب عليها نجا، ومن استسلم لها هلك. الأمر عظيم وخطير، المسلم معرض للفتن، معرض للشرور، وأهل الشر يتفننون في عرض الشر على الناس رجالا ونساء. الفتنة اليوم شديدة جدا، أشد مما كان الزمان الماضي. نعم. وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي فيها خلق وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. نعم، هذا من الابتلاء والامتحان، أنه موعود يوم القيامة بالجنة وبالفوز، وتعرض عليه الفتن في الدنيا، وربما أنه يستعجل ولا يصبر إلى الآخرة فيقع في الفتنة. المسلم يربط نفسه ويبعد أهله وأهل بيته وأولاده عن هذه الفتن التي صارت تغزو بيوت المسلمين في قعر بيوتهم. إلا من رحم الله، إلا من فتح، إلا من أغلق هذه الوسائل أو أبعدها عن بيته، فإن الله يعينه على ذلك ولا يدري عنها. فتنة يستعر، لكن بعض المسلمين ينجيه الله منها ولا يدري عنها. أما بعض المسلمين أو كثير من المسلمين فإنهم يتابعونها ويفتنون بها حتى يقعوا فيها. نعم. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. نعم، فالذي يغض بصره في هذه الدنيا ويحفظ فرجه، إن الله جل وعلا في القيامة يعطيه أجرا عظيما، وفيها ما لا عين رأت، يعني في الجنة، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به، فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات، والأمر أعظم ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم، ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم. نعم. فصل. والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. نعم، فتنة شبهات وفتنة شهوات. وفتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات. فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات. قال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعتم بخلاقكم يعني نصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم، هذه فتنة الشبهات، وخضتم كالذي خاضوا، استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم من الدنيا، هذه فتنة الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا هذه فتنة الشبهات، وهي أشد والعياذ بالله. نعم. والفتنة نوعان، إذا أردت أن تعرف هذا راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. نعم. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. نعم. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وما تهوى الأنفس، والأنفس الشريرة تهوى الباطل، تدفع صاحبها إلى الباطل وإلى الفتنة حتى يقع فيها. فالمسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، استعيذ بالله من شر نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا أشد شيء، ومن سيئات أعمالنا. نعم. هذا في خطبة الحاجة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا ما قاله الله لعبده ونبيه داود عليه السلام. نعم. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يجعل الله ذلك أبدا، يأبى العدل عدل الله جل وعلا أن يسوي بين المفسدين في الأرض وبين أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يأبى الله ذلك، تأبى حكمته ذلك. نعم. ولا يجعل المتقين كالفجار. نعم. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة في الأرض يعني تحكم بين الناس، وخليفة يعني لمن قبله ممن مضى قبله، خليفة لمن مضى قبله. نعم. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. شبه التعيين منين صدر لداود عليه السلام؟ من رب العالمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الله هو الذي عينه خليفة في الأرض. نعم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. نعم. المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا النفاق والعياذ بالله، النفاق الأكبر. والنفاق الأصغر يظهر الخير ويبطن الشر، هذا نفاق أصغر وهو يجر إلى النفاق الأكبر، لأن النفاق على نوعين، نفاق أصغر ونفاق أكبر والعياذ بالله. والنفاق الأصغر يجر إلى النفاق الأكبر. نعم. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. وفتنة أهل البدع، والبدع جمع بدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع شر، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه. الدين ولله الحمد كامل، القرآن والسنة لا يحتاج إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن بعض الناس ما يرضيه هذا، يريد أن يحدث شيئا من عنده، يجتهد فيه، يريد الخير بزعمه، حتى لو أراد الخير هذا ما يجوز. الخير كله فيما شرع الله لا فيما استحسنته أنت، الخير كله في الكتاب والسنة، فتمسك بالكتاب والسنة ولا تحدث شيئا من عندك تتقرب به إلى الله، فإن الله لا يقبله. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبل عند الله سبحانه. الله لا يقبل إلا ما شرعه، ولا يقبل ما شرعه الناس يتقربون به إلى الله، هذا يبعد عن الله. أصحاب البدع أخرجتهم بدعهم عن الإسلام والعياذ بالله. فالمسلم يتمسك بالكتاب والسنة وفيهما الخير والبركة والنجاة، ولا يحدث شيء يقول هذا أمر مستحسن وهذا أمر فيه خير. لا، ما فيه خير، هذا فيه شر. ولهذا جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، فأخبرنهم بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يسر وخير، ما أقنعهم ذلك، لكن قالوا: الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو بزعمهم ليس بحاجة إلى العمل، أنه مغفور له. فقال واحد منهم: أنا أصوم ولا أفطر. قال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فاستدعاهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقبل الزيادة، هي كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم كاملة، أنت تظن أنها ناقصة تجيب بدعة؟ لا، الشريعة كاملة ولله الحمد، ما تحتاج. اليوم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكمل الدين، فلا حاجة إلى البدع والمحدثات، وفيه الخير والبركة، والبدع فيها الشر والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. البدع تتفاوت، منها ما يقتضي الكفر، ومنها ما يقتضي الفسق، ومنها ما يقتضي المعصية، فهي تتفاوت البدع، وسواء أحدث البدعة هو أو عمل بالبدعة التي أحدثها غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، أولا قال من أحدث في أمرنا، ثم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة لا يجوز إحداثها ولا يجوز العمل بها وإن أحدثها غيره. نعم. على حسب مراتب بدعهم فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. نعم. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه. نعم، شرع الله كامل، ليس بحاجة إلى الإضافة، شرع الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، الذي يأتي ببدعة ويظن أنه يتقرب بها إلى الله هذه مردودة ولا تقبل منه. اللي يريد الخير تمسك بالكتاب والسنة، وفيهما الخير والبركة، رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها. نعم، الدين توقيفي، ما هو الدين اصطلاحي كل يزين على هواه، لا، الدين أنزله الله كاملا، لا حاجة إلى أنك تكمله أنت أو تقول هذه زيادة خير، ما هو بخير، هذا شر. نعم. كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها. الدين بالتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الدين بالإحداث والاستحسان وما أشبه ذلك. نعم. ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين. لا يجعل الرسول رسولا في بعض الأمور، وبعض الأمور يقول هذه أنا أزين وأنا اختارها، ما يجوز هذا. لا تجعل نفسك مشرعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. بل هو رسول في كل شيء. نعم، هو رسول الله في كل شيء. نعم، من أمور الدين والدنيا. بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا اللي يريد النجاة. والدين الحمد لله كامل، ما يحتاج إلى مزيد. نعم. بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء الراشدين من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. سنة الخلفاء الراشدين هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه. أي نعم، لا يؤخذ من المبتدعة وأصحاب الأهواء. نعم. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله. أي نعم. وكل ما خرج عنها فهو ضلال. نعم. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نعم. وين تدور غير الكتاب والسنة؟ نعم. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده ولو قاله من قاله. نعم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وإن قاله من قاله. نعم. لما كان أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع، عن التمتع وهو الجمع بين العمرة والحج، كان ينهيان عن ذلك لئلا يهجر البيت يقولون، يجعلون العمرة يعني في غير موسم الحج، يقتصرون على الحج، يجعلون العمرة في غير موسم الحج لأجل أن لا يهجر البيت. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. شوفك، أبو بكر وعمر ما لهم كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لهم كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. وما لهم قصد إلا عمارة البيت رضي الله عنهما. نعم. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فهذا ابن عباس رد ما قاله أبو بكر وعمر، رد ما قاله أبو بكر وعمر. أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. نعم. وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته. كم تراكم الآن من البدع، كم تراكم وتراكم من البدع التي لها دعاة ولها علماء ولها، وهجرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحاب البدع، راحوا مع البدع وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه، وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق فائت خفي على الرجل فلم يظفر به. نعم. وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. نعم. لا خير إلا بالتمسك في الكتاب والسنة، وما عداهما فهو ضلال، ضلال في ضلال، ما عدا ما جاء في الكتاب والسنة فهو ضلال. وإن زعم أهله أنه خير وأنه. نعم. فصل. وأما النوع الثاني من الفتنة، يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يعرف المؤمن إذا أصابته نعمة؟ هل هي استدراج أو زيادة في النعم؟ يعرفه بالبصيرة، نور البصيرة التي يعطيها الله إياه، يعرف به الابتلاء والبلية والنعمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، الآية، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعم. يقول: واتخذ إلهه هواه، هل يكون الهوى إلها؟ إيه. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن ابتغى الهدى من غير الكتاب والسنة أضله الله، فلا لا دليل إلا الكتاب والسنة. نعم. والذي لا يسعه الكتاب والسنة لا وسع الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يشاهد الأخبار في التلفاز وتكون المذيعة للأخبار امرأة متبرجة، فإذا أنكر عليه قال: إنما أشاهد الأخبار. يقول: ما النصيحة في مثل هذا الأمر؟ ولا وجد الأخبار إلا عند هذه المرأة الفاتنة، الأخبار تصل إليه، ثم الأخبار أكثرها كذب وتهويش وترويج، ترويع للناس، إيش فيها الأخبار؟ أكثرها إلا ما قل منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك مدارس للمسلمين يكون فيها اختلاط بين الطلاب والطالبات في فصل واحد وبدون حواجز، وهذا السائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: هل هذا الأمر جائز وما النصيحة في مثل هذا؟ لا، ما هو جائز اختلاط بين الشباب والشابات، ما هو جائز ولا حرام. أبعد أولادك عن هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى، أو اجتمعوا أنتم يا من تريدون الخير وأنشئوا مدرسة خاصة لأولادكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يحمل الآن فتنة الشبهات على الأحزاب والجماعات المنحرفة التي انحرفت عما كان عليه أهل السنة. وأما داخل في هذا نعم جماعات والأحزاب الضالة المخالفة هذه داخلة ما في شك نعم. وأما فتنة الشهوات فهي ما عليه ما يسمى بالليبراليين والعلمانيين الداعين إلى تحرير النساء، هل هذا التصور والذكر صحيح؟ ما هو صحيح، هذا قاصر. الشهوات والشبهات، الشهوات المحرمة والشبهات هي التي يخيل للإنسان أنها حق وأنها من الدين وهي باطلة، شبهات نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عند التعوذ من الفتن ما الصواب عند الدعاء في ذلك، أن يقال اللهم إني أعوذ بك من الفتن أو يقال اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن؟ نعم، لأن المال فتنة والزوجة فتنة، تقول من شر الفتن، ما تقول أعوذ بك من الفتن، تقول أعوذ بك من شر الفتن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بعض الناس يحتج على جواز الابتداع اليسير بقوله سبحانه ورهبانية ابتدعوها، ما تفسير هذه الآية التفسير الصحيح؟ لفظ الآية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ابتدعوها ما كتبناها عليه، ما شرعناها لهم، من باب الذم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك بعض طلبة العلم يقول بأن البدعة تتفاوت، فهناك بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة دون ذلك، وهذه الأخيرة هي مكروهة غير محرمة. لا، محرمة، كل البدع محرمة، ما في البدع شيء مكروه نعم. الكلام هذا ما هو صحيح، كل بدعة ضلالة، وهو يقول لا ما هي ضلالة، مكروهة بس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من الناس من يترك الزواج زهدا في الدنيا، فهل هذا يعتبر مبتدعا أو مخالفا للشريعة؟ هذا مخالفا للشريعة، الزواج مطلوب أول أنه يعف الفرج عن الحرام، وثانيا أنه فيه طلب الذرية، وثالثا فيه القوامة على النساء، الرجال قوامون على النساء، الزواج فيه خير كثير نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء وقوله ليلها كنهارها؟ البيضاء يعني السنة الجادة، الجادة البيضاء، ليلها كنهارها مضيئة بالوحي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الدين قال حقائقه وشرائعه، يقول يستدل بهذا بعض الصوفية أن الدين له حقيقة وهناك شريعة، ما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ قول ابن القيم يختلف عن قول المبتدعة ما في شك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابن القيم لا يقصد ما يقصده هؤلاء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول ولا يكون حقيقة إلا ما كان شريعة، وأما ما لم يكن شريعة فهو ليس حقيقة وإنما هو ضلالة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول بعض الصوفية عندنا إذا حذرناهم من البدع قالوا إن القرآن قد جمع بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعل، فهل يعد هذا من البدعة؟ لا، هذا من السنة، ومن الذي جمع القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا والقرآن مجموع مكتوب، لكنه كان متفرقا، فعثمان رضي الله عنه جمعه من الناس، جمعه في مكان واحد، ثم إنه جاءه من جاءه، جاء حذيفة بن اليمان وقال أدرك الناس، فقد قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، كل واحد معه مصحف، الواحد من الناس معه مصحف يخالف مصحف الآخر، فقام رضي الله عنه وأمر زيد بن ثابت فكتب المصحف العثماني، يعني زيد بن ثابت معه من أكابر الصحابة ناس كتبوا المصحف جهزوه، فأخذ نسخة وأرسلها إلى مصر، ونسخة أرسلها إلى الشام، ونسخة أرسلها إلى الجهات، وهذا نسخ المصحف العثماني الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ هذا له سبب، وهو أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة عليهم الفقر والفاقة، يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، اجتمع الناس وصلوا، فلما صلوا حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، جاء كل منهم بما تيسر، ثم جاء رجل بصرة من الذهب قد أثقلت يده، فوضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، وجاء كل جاء بصدقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني عمل، سن يعني عمل بسنة قد تركها الناس وهو أحياها، هذا سن في الإسلام سنة حسنة، وليس المراد أنه جعل سنة من عنده، لا، هذه بدعة ما هي سنة، لكن أحيى السنة، من أحيى السنة فقد سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ينسب للإمام مالك رحمه الله أنه قال: من رأى أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، ثم تلا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول: هل هذه النسبة للإمام مالك صحيحة؟ نعم، هذه صحيحة، وهي من فقه الإمام مالك رحمه الله وحزمه، أنه ليس هناك سنة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة، وإنما هناك سنة حسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أسافر كل يوم خارج الرياض مسافة 100 كيلو. أسافر كل يوم إلى خارج الرياض مسافة 100 كيلومتر، وأعود في آخر اليوم بسبب الدراسة، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الظهر والعصر وذلك كل يوم أسافر فيه؟ نعم، أنت أحق بالرخصة من غيرك، اللي تردد كل يوم أحق بالرخصة من غيره، من اللي ما يروح بالسنة إلا مرة، ما دمت أنك تسافر مسيرة 100 كيلو أو أكثر فأنت مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: شخص غير متزوج، فهل له أن يدعو بدعاء الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ناويا بذلك أن يرزقه الله ذرية بعد زواجه ويصلحهم؟ أم يكتفي بقوله رب اجعلني مقيم الصلاة؟ يتلو الآية، ما هو يقرأ بعض الآية ويترك بعضها، لكن إذا كان ما عنده ذرية يسأل الله الذرية، اللهم ارزقني ذرية صالحة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من الصالحين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان وبعد الإقامة يعد أمرا مشروعا؟ لا، غير مشروع هذا، ما ترفع الأيدي بعد الأذان ولا بعد الصلاة، ما ترفع، يدعو لكن ما يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص تهاون في صيام رمضان منذ أن بلغ، وهو متهاون في صيامه، يصوم أياما ويفطر أياما، وقد تاب الآن ولا يدري كم أفطر، يقول: ما الحكم في مثل هذا؟ حكم أنه يقدر الأيام التي أفطرها، يجتهد في تقديرها ويصومها ولا يتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا كان هناك أحد الدعاة في بلدي عنده مخالفات عقدية، فهل لي أن أحذر منه بعد أن تثبت عليه هذه المخالفات، أم أنني أنتظر حتى يتكلم كبار أهل العلم في بلدي؟ إذا كان أنك متأكد أن عنده مخالفات فأنت بينها له أولا لعله يتراجع عنها، فإذا أصر عليها ولم يتراجع فبين للناس أن عنده مخالفات كذا وكذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أثناء خطبة الجمعة هل يجوز تشميت العاطس؟ لا، ما يجوز تشميت العاطس أثناء الخطبة ولا رد السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الرجل المسجد ووجد جماعة جالسين قبل الصلاة فإنه يسلم عليهم، لكن إذا انصرف بعد الصلاة فهل يسلم أيضا، حيث إنني أقوم بالسلام فأنكر علي بعض الناس وقالوا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقول صلى الله عليه وسلم: ليست الأولى بأولى من الثانية، تسلم إذا أتيت وتسلم إذا انصرفت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لدي شقة قيمتها 250,000 ريال، سيدفع المشتري 100,000 مقدمة ثم يكمل الباقي خلال سنة، في حال أنه لم يستطع أن يكمل المبلغ فإني أخصم عليه 20,000 من الدفعة المقدمة وأرجع الباقي، وأعتبر هذا الخصم عبارة عن إيجار لمدة سنة، هل تجوز هذه المعاملة؟ وشاري منك ومالك للشقة، فلا بد أن تصبر حتى يسدد لك، ما دام معسرا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ومالك للشقة ما تنزعها منه، لكن يسدد لك إلى أيسر، ويجب عليك إنظاره، كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يقول إنه بالإمكان أن يطلب الرجل العلم الشرعي من خلال قراءة الكتب المشروحة، ولا يلزم أن يحضر إلى المشايخ وأخذ العلم عنهم مباشرة، يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ضلال والعياذ بالله، لا يجوز أخذ العلم من الكتب، لابد من الجلوس على أهل العلم وقراءة الكتب عليهم وهم يشرحونها، هذا تلقي العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك أخ لنا يريد أن يتزوج بامرأة وهي جديدة في الإسلام وليس لها محرم، يقول كيف يمكن العقد على مثل هذه المرأة ومن هو وليها؟ إذا كانت في بلد إسلامي أرجعها إلى القاضي، القاضي الشرعي يعقد لها، وإن كانت يعني في بلد مجالية في بلد غير مسلم يرجعون إلى رئيس المركز الإسلامي، رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي يزوجها إذا لم يكن لها ولي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول لبس الثوب إلى أنصاف الساقين هل هو من لباس الشهرة في هذا الزمن أم أنه من السنة؟ ما هو من السنة، السنة إلى الكعب، السنة أنك ما تخالف أهل البلد ما دام لباسهم شرعي، لا تخالفهم، تلبس إلى الكعب، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب ما تخالفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان على وضوء ثم قلم أظافره أو قص شعر رأسه فهل الأفضل له أن يجدد الوضوء؟ لا، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سلمت بعد الإمام في صلاة الفريضة ثم تذكرت أنني لم أتعوذ من الأربع، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، ليس عليك شيء، تعوذ من الأربع سنة وليس واجبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا؟ يسمي إذا ذكر ويكمل وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كيف يتوضأ من به سلس البول خاصة في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة؟ هذا يتوضأ عندما يريد الصلاة ويضع على ذكره حافظا يمنع تسرب البول ثم يصلي في الحال، وما يتوضأ يوم الجمعة إلا عند إقامة الصلاة، صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما الراجح وفقكم الله في مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل، هل يتوضأ من ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يتوضأ من لحوم الإبل وأكلها ناقض للوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما الضابط في المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاة، وهل يجوز الجمع بين الظهرين لأجل المطر؟ الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر، هذا هو الثابت وهو الكثير عند الناس، لأن الناس في ليل وظلام بحاجة إلى الجمع. المطر إذا ترك مستنقعات بينك وبين المسجد، أو ترك وحلا وطينا بينك وبين المساجد، يجوز الجمع، الجمع جائز، ما هو بسنة، جائز مباح للحاجة. نعم. وأما بين الظهر والعصر هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يجمع بين الظهر والعصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يقول هل هذه تعد من السنن الراتبة؟ لا، العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن هذا نفل مطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر الاختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم العمل في مكان فيه اختلاط وتكون النساء كاشفات لوجوههن؟ وهل هذا الأمر من أماكن الفتن التي يجب على المسلم أن يجتنبها؟ نعم، الاختلاط تجنبه وابتعد عنه، توظف في مكان ليس فيه اختلاط، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرجل الذي ينظر في المصحف دون تحريك للشفتين، هل يعد قارئا للقرآن بذلك؟ لا، لا بد من التلفظ بالقرآن، لا بد من التلفظ بقدر ما يسمع نفسه على الأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بسكتات الإمام التي ينبغي للإمام أن يأتي بهن؟ سكتة بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة، سكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقبل الركوع، والسكتة الثالثة، نعم، ثلاث سكتات: سكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستفتاح، وسكتة بعد قراءة الفاتحة حتى يرجع إليه نفسه، والثالثة بعد فراغ من القراءة من قراءة السورة وقبل الركوع، هذه ثلاث سكتات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إعطاء مال الزكاة كرواتب لدعاة في مكاتب الجاليات؟ لا، الزكاة ما تجعل رواتب، صارت رواتب ما صارت الزكاة، تدفع للمحتاجين، تدفع الزكاة للمحتاجين، ولا تحتكرها الجمعية خليها رواتب، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله ورعاكم أن من ترك صيام بعض الأيام أنه يقدر هذه الأيام ثم يقضيها، هل الصلوات إذا ترك الإنسان بعضها كذلك في الحكم يقضيها؟ أي نعم، إذا ترك صلوات ولم يعلم عددها يجتهد في تقديرها ويصليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنها امرأة متزوجة وليس في ثديها حليب، فأكلت حبوبا تدر الحليب وأرضعت طفلا، فهل تصبح أما له من الرضاع ويصبح زوجها أبا له من الرضاع؟ إيه نعم، إذا كان حليب يغذي، إذا كان الحليب يغذي الطفل تغذى به، صار خمس رضعات يعني خمس مصات، كل مصة يدر عليه اللبن، صار ابن لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل صلى منفردا خلف الصف وذلك لعدم وجود مكان في الصف، فهل صلاته صحيحة؟ عند الجمهور غير صحيح، يدخل عن يمين الإمام ولا يصبر لما يجي أحد، ولا ينبه واحد من الصف تأخر ويصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة عذاب القبر قال: وأما أحدهما فكان لا يتنزه أو لا يستتر من بوله، يقول: ما المراد بهذا؟ المراد بهذا أنه ما يتطهر من البول، ما يتطهر من البول، لا يستنزه من البول ولا يغسل البول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الخروج من المسجد؟ لذلك يجب التحرز من البول، يجب التحرز من البول لئلا يتطاير عليه أو يرش عليه، تحرز منه غاية التحرز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إذا كان لحاجة ويرجع لا بأس، إذا كان لحاجة يسيرة يتوضأ ويرجع لا بأس، إذا كان عنده ارتباط أو هو إمام مسجد ويخرج ليصلي بجماعة ما بأس، المهم إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. نعم، انتهى وفق.